الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة، باب الزكاة والصيد. قال صاحب المتن: ما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر على زكاته فزكاته حيث قدر عليه. ما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته. الحلق في الأعلى، واللبة في الأسفل، أسفل العنق. وما لا يقدر على زكاته لند أو لغيره أو لفرار فزكاته حيث قدر عليه. قال الشارح: الأصل في الصيد في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهو أمر إباحة. ما اتفقنا على ذلك لأنه أمر بعد التحريم، إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحذر للإباحة. الكلام ده ليس على علة، ليس على إطلاق، ولكن هذه المسألة فيها خلاف كبير. والتحقيق في المسألة أن الأمر بعد الحذر حكمه ما كان قبل الحظر. الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل النهي. فإذا كان الحكم قبل النهي كان على الإباحة، يعود إلى الإباحة. وإن كان الحكم بعد النهي، وإذا كان الحكم قبل النهي يفعل الوجوب، وإذا كان للنذب عاد يا جماعة عاد. والأصل في الذبائح من قوله تعالى: وأحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات. ولا شك أن المزكى يعني المذبوح من الطيبات، واجتمعت الأمة عليها، وأما السنة فكثير في ذلك، وسنريدها في محلها إن شاء الله تعالى. وكذا نذكر أمر الضحايا والأطعمة. إذا عرفت هذا فالحيوان الذي يحل بالزكاة تارة يقدر على زكاته أن يذبح، وتارة لا نقدر على ذلك، لا نقدر على ذبحه. فإن قدر على زكاته، طالما قدرنا على ذبحه فلا بد من الذبح. والزكاة هي الايه يا جماعة؟ الذبح. ومحل الذبح الايه؟ الحلقوم. انما الرئة الطويلة يبقى محلها فين يا جماعة؟ اللبة. ماشي يا جماعة؟ زي الجمل كده. فلا بد في حل الحيوان عشان يبقى حلال من قطع جميع الحلقوم والمريء بآلة. والآلة دي ليست ايه يا جماعة؟ لا تكون عظما ولا ظفرا، ما ينفعش العظم ولا الظفر، وسيأتي إيضاح هذا. وأما ما لا يقدر على ذبحه في المحل المذكور، يعني في الحلقوم واللبة، فهو نوعان اللي مش هنقدر نذبحه نوعين. أحدهما الصيود، يعني الصيد اللي بيصطاد، والثاني غير الصيود، يعني بقرة جاموسة إلى غيره، ولكنها ندت هربت. غير الصيود بأن ند البعير أو الجاموس، أو شردت الشاه وتعذر الوصول إليها لإفضائها إلى مهلكة أو مسبعة، أو وقعت بهيمة في بئر نزلت بدمكة ونحو ذلك، وتعذر إخراجها حية، صعب إننا نطلعها من البئر، ولم يتمكن من ذبحها، ولم يتمكن من ذبحها، مش قادرين نوصل لرقبتها، فحكمها حكم البعير المتوحش، فيحل عقر ذلك كله، سواء أصاب المذبح مكان الذبح أم لا، وصارت كلها منحرا، حتى لو أطعصلها جزء من رجليها فماتت بسببه، ماتت مذبوحة. وفي أبي داود وغير أبي عن أبي العسراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. حديث لا يصح، ولكن المعنى صحيح. وهذا لا يصح إلا في المتردية، يعني اللي وقعت من جبل أو وقعت في بئر، والمتوحش اللي هو خرج سارا ولا نستطيع أن نقبض عليه فضرب فمات، يبقى ده زكاته أن يضرب من أي مكان في جسمه، فكله منحر. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصاب نهبا فند منها بعير، هرب جمل هرب، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا فافعلوا به مثل ذلك. اللي يهرب موتوا كده. وروي: ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. والأوابد هي التي تأبدت أي توحشت. وهل يشترط في الجرح الذي يفيد الحل في المتردية والناد، الناد يعني الهارب، أن يكون مزففا يعني يؤدي إلى الموت، أم يكفي أن يكون جرحا مدمن، يعني في تعويرة بس يجوز وقوع القتل به، المجفف حيؤدي إلى الوفاة، أما المدمي فقد يؤدي إلى وفاة وقد لا يؤدي. فيه وجهان، والصحيح الثاني أن ذلك يحل يا جماعة، لأنه يحصل المقصود بخروجه عن كونه ميت، لأن لما جرح ومات بجرحه خرج عن كونه ما وقعت ميتا. ولو أرسل كلبا على الناد حل، بس شرط ان يكون الكلب معلم. ولو ارسله على المتردي اللي وقع في بئر فوجهان، صحح النووي التحريم ما ينفعش، ونقل ابن الرفع عن النووي انه صحح الحل وهو سهو. خيرا رمي لي حافظ خلص بس الكلام. فرعان، احدهما تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الاول فنفذ الى الثاني. تردى يعني وقع في بئر، فغرزنا رمح واحد فعد من الأول ووصل إلى الثاني. قال القاضي حسين: إن كان من الثاني حل. ساعد ما بغرز السهم عارف إن في تحت جمل ثاني أو بقرة ثانية، هذا حل. وكذا إن كان جاهلا على المذهب، يعني على المذهب حتى لو كان جاهل تحل بذلك، كما لو رمى صيدا فنفذ السهم من الصيد وأصاب صيدا آخر، فالاثنين يبقوا يا جماعة حلال. الفرع الثاني: إذا صال عليه صيد بيصطاد، نفترض مثلا بقرة وحشية راحت هجم عليه، صال يعني هجمت عليه، أو بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتل، هجم عليه الوحش فرح ضربه كده بخنجر عشان يدفعه عن نفسه من غير قصد الذبح فمات، فما الحكم؟ قال القاضي حسين: الظاهر الحل إن أصاب المذبح، وإلا فوجهان، الوجه الأول لا، الوجه الثاني نعم، وعده كالناد أو المترد. فإن قلنا هو كالناد أو المتردي فإذا أصابه في غير المنحر فإنما هو مزكى زكاة شرعية، وإن قلنا أنه لا يقاس على ذلك ولكن يقاس على الصحيح فلا بد أن يذبح من منحره. يبقى إذا صال عليه فضابه فأصابه في غير المنحر فلا يعد فكا ولكن ميتا. ونقول أن القول أو الوجه الأول أنه يعامل معاملة الناد والشارد أو المتردي أوجه، لأنه لا يقوى على ذبحه من منحره ولكنه رد عن نفسه فأصاب، فإنما يزكى بذلك. يسمي بعد ذلك، يسمي بعد ذلك. إلى عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالكفر، كانوا كفار وأسلموا لك، فجاءوا إلى المدينة ومعهم لحم، فسألت سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحم هذا وأنهم ربما لم يسموا، قال: سموا أنت، طالما مسلم يبقى نأكل ذبح. هتيجي دلوقتي. وكمال الزكاة أربعة أشياء، كان الزرق يبقى صحيح أربع حاجات: قطع الحلقوم والمريء والوجدين، والمجزئ منهما شيئان، قطع الحلقوم والمري أو المري. الزكاة في اللغة التصيب من قولهم رائحة زكية أي طيبة، فسمي بها الذبح لتطيب أكله بالإباحة. وفي الشرع قطع مخصوص قاله الماوردي، قال النووي: ومعنى الزكاة في اللغة التتميم، فمعنى زكاة الشافي ذبحها التام المبيح لأكلها يعني. ومنه فلان زكي أي تام الفهم. إذا عرفت أن الزكاة في الشرع قطع مخصوص، فهذا القطع تارة يكون معتبرا للفضيلة، وتارة يكون معتبرا لأجل الإجزاء. فالمعتبر لأجل الإجزاء قطع جميع الحلقوم والمريء، الاثنين مع بعض، والحلقوم مجرى النفس خروجا ودخولا، وصل للرئة، والمريء مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم، تحت الحلقوم، ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، وقيل بالمريء، يقال لهما الوججان، الودجان، الودجان. فيستحب قطع الوجدين أو الوجدين مع الحلقوم والمريء، مع الحلقوم والمريء، الوجدين يستحب القطع، لأنه أوجى ولا أرجى؟ أوجى. طيب، والوجاء يعني القطع، تأتي بهذا المعنى. وقد تأتي أرجى يعني أسرع وأتم في الزحف. إنه الوجاء أوجى. والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء، فإن تركهما جاز، ولو ترك شيئا يسيرا من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان فلا يعد مذبوحا فهو ميت. عورته وما قطعتش الحلقوم ولا المريء ومات فهو ميت. كذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع المتروك فهو ميت. انتهى إلى حركة المذبوح يعني على ما جيت توصل للذبيح لقيته خلاص انتهت منه الحركة، دليل على موته. وفي وجه أن اليسير لا يضر، وفي وجه أن اليسير يعني ترك اليسير لا يضر، اختاره الروياني والصحيح الأول. قال الصخري: يكفي قطع الحلقوم أو المري، مش الاثنين مع بعض، لأن الحياة تفقد بفقد أحدهما، وقوله ضعيف، لازم الاثنين مع بعض، ولا بد من قطع جميعهما كما تقدم، لأن ما قاله تعذيب للحيوان، والمقصود تعجيل التوجيه. تعجيل توجيه، تعجيل التوجية، توجية قلنا من الوجاء القطع بلا تعذيب، يعني تعديل الذبح يا جماعة والقطع بلا إيه تعديل. لما يوصل هو بيذبح عوره قطع له جزء ما كملش الأثر، لما قرر يروح عشان يكمل عليه ويكمل قطع الحلقوم والمريء وجدوا لا حركة فيه، يعني انتهى إلى إيه؟ إليه وقد انتهت حركته، دليل على موت، فلا يعتد بالقطع بعد ذلك. لا، الحركة الشديدة حركة تدل على الحياة، يعني المقصود باضطراب الحيوان نفسه، إنما لو سكن خلاص. ولا بد في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة، حي ساعة ما بتذبحه بيكون حي، فلو انتهى إلى حركة المذبوح يعني وصلت إليه لقيت الحركة قد انتهت منه لا يحل ذبح، وإن ذبح وقطع منه جميع الحلقوم والمري، جميع الحلقوم والمري، فإن قل إيه هي الحياة المستقرة، فما الحياة المستقرة وما حركة المذبوح؟ عمال تقول لي حركة المذبوح والحياة المستقرة إيه هي ديت؟ الجواب قال النووي: ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراني وغيرهم أن المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين، فإن زكيت حلت، فإن زكيت كانت الزكاة سببا في حل لحمه. وقال قبل ذلك: إن جرح السبع شاة أو انهدم سقف على البهيمة فذبحت، فإن كان فيها حياة مستقرة حلت، أي حل لحمها، وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين. فإن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل على المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور. وإن شك هل فيها حياة مستقرة أم لا فالصحيح التحريم للشك في الذبيحة المبيحة، في الزكاة المبيحة، فالصحيح التحريم للشك في الزكاة المبيحة، أي المبيحة لحل أكل لحم البهيمة. ومن العلامات الدالة على الحياة المستقرة الحركة الشديدة، لما بتذبح أي حيوان شو بيضطرب إزاي؟ الحركة اللي تصدر منه حركة شديدة، بينطفئ كده ويقع ويبقى حركته شديدة، هي دي. وانفجار الدم وتدفقه، انفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزئ، انت لما بتذبحه بينهمر الدم غزيرا، هي دي علامات الحياة المستقرة يا جماعة. الاضطراب عند الذبح، انفجار الدم. وصحح أنه تكفي الحركة الشديدة وحدها، هي دي تكفي كعلامة على الحياة المستقرة. إنما لو أنت بتذبح حيوان فطير بتذبحه لم تصدر منه حركة إطلاقا والدم لم ينهمر، يبقى هذا حياته غير مستقرة فهو أقرب إلى الميت. كثير عم تقول لا بتضطرد عن الشيء. ليه نعتمد هذا القول في المثل وما اعتمدوش إذا دخل الصلاة يقول مشكوك فيه صحة الصلاة وعند الملكين الفقهاء واعتمد هذا القول. المسألة الأولى أن الشك بعد انتهاء العبادة ضعيف، لأنه يخالف القاعدة التي تقول أو الأصل القائل أن الأصل تمام العبادة، الشك في أثنائها يعتبر، أما بعدها فغير معتبر، لأصل أن الأصل وقوع العبادة صحيحة أو سليمة. ده بالنسبة للعبادات. إنما هنا يا جماعة هذا الشك في موضوع الحل وغيره، اتبالك أمر خطير، لأن احنا بنقول الأصل الموت، الأصل أنها ماتت خلاص كده، ولا ننتقل من ذلك إلا بذبح يجعلها حلالا. فإذا ماتت من غير حركة، ماتت من غير تدفق للدم، خلينا مع الحركة لأن هو الأصح أو صحيح في المذهب، فمعنى ذلك أن الحركة دليل على الحياة، فطالما لم تضطرب فالأصل في موضوع هنا ميتة للذبح، عكسها عكس العبادة. الأصل فيها الحياة ولكنها ماتت أو زال عنها صفة الحياة خلاص، فالزوال الأصل فيه أن الحياة تزول بموت خلاص كده، ده الأصل. فلما شكينا أنها اتذبحت ولا ماتت فالأصل أنها ماتت فتحمل عليه، فلا ننتقل منه إلى غيره إلا بقرينة واضحة ظاهرة وهي الاضطراب والحركة الشديدة. لا مش اشتراك، هو بيقول لما جاء النووي بدأ يتكلم بيقول وان تيقن انها تهلك بعد يوم او يومين، يعني انت اصلا لما تجيبها وتحاول تعالجها تعيش معها، موضوع انك موت قبل ذلك او بعد ذلك مش هي القضية. انا عايز اصل لنقطة، انت بتذبح ذبيحة الفطيس اللي انت بتقول عليه اللي وقعت وغلب على الظن انها ستموت، موضوع الحياة او الموت غلب الظن، قد تعالج وتبقى اياما وقد تموت صحيح، فاحنا بنقول اذبحها، لو اضطربت وظهرت منها حركة قوية تدل على أنها انتقلت من حياة مستقرة إلى موت بذبح ماشي، إنما دي ذبحت من غير حراك، ذبحتها ما تنطرتش نطرة حتى ماتت على طول، فهي أقرب إلى الأصل أنها ماتت ولم تذبح. قلت قال ابن الصباغ بأن الحياة المستقرة بحيث لو تركت يوما أو بعض يوم وغير المستقرة أن تموت في في الحال، قال ابن الرفعة وقال غيره ألا ينتهي إلى حركة المذبوحين، يعني شرط انك لما بتذبح بتوصل للذبيحه تجدها خامده من غير حركه يبقى ده موت. قال في المرشد يعرف بشيئين، ان يكون عند وصول السكين الى الحلقوم تصرف عينه او يتحرك ذنبه يبقى ده في حياه، واما حركه المذبوح أن ينتهي الآدمي إلى حالة لا يبقى معها إبصار ونطق وحركة أخيرة، لا حتة واحدة ميتة، لأن الشخص قد يقد نصفين ويتكلم بكلام منتظم إلا أنه غير صادر عن رؤية مخفية. مهم هنا القضية اختلاف في تحديد الحياة من الموت، وأنا رأيي إن أقوى التعريفات في المسألة الحركة الشديدة، فإن بدت من الذبيحة حركة تدل على أنها كانت على حياة مستقرة قبل منها، وإن كان عندما وصل إليها لم يجد هذه الحركة ووجدها ساكنة فهذه تدل على الموت. خلي بالك تلاقي مثلا خروف نطم فوق السطح مسكوك واثني الحق وطب الحق ذبحته انتفض وبدت منه حركة شديدة تدل على أن الذبح هو الذي كان سببا في موت، خلاص حلال. ولكن ذبح فلم ينتفض ولم تبدو منه حركة قوية فهذا يدل على أنه مات قبل الذبح. ماشي يا جماعة؟ مسألة مرضت شاة وصارت إلى أدنى الرمق بتطلع في الرحاية وذبحت حلت قطعا لأنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك، ما نقدرش نقول إنها ماتت بسبب المرض لأن المرض لوحده ليس سببا في الموت. عشان كده قلنا المسألة لو واحد راح اشترى عبد عيان وقعد المرض زاد عليه أيام ثم مات فلا يجوز أن يرجع على البائع لأن المرض مستقر والموت إنما حدث بالزائد. ده اللي احنا قلناه دي كده نفس الموضوع، هي عيانة وأشرفت على الهلاك فذبحها فاضطربت وبدت منها حركة شديدة تدل على أن لها حياة مستقرة وأنها ماتت بالذبح لا بموت هلكة، فحلال أن تؤكل. ولو أكلت شاة نباتا مضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت، قال القاضي حسين مر في حلها وجهان وجزم مر بالتحريم لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك فسار كجرح السبع. خلي بالكم من الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى إن المرض ليس سبب للموت زي ما احنا قلنا مش كده، حتانية دي أكل السم، أكل السم وخلاص ستموت لا محال. فالحالة الثانية فيها خلاف في المذهب، فبعضهم أعدها أنها حلال لأنه عندما ذبحها كانت لها حياة ولكن الحياة غير مستقرة يا جماعة، ولكنها اضطربت وماتت فكان سبب متها الذبح. وبعضهم نظر إلى أن سبب الموت السم اللي في داخلها فكان ذلك سببا في موتها للذبح فعشان كده جعلها ميت. يبقى سبب الموت إيه؟ الذبح ولا السم؟ اللي قال الذبح قال هي حلال، اللي قال السم قال حتى لو ذبحت فهي ماتت بالسم، عشان كده قال كالبهيمة التي جرحها السبع، يعني أسد جاء أصاب غزالة وبتموت فأنا جيت رحت مكمل عليها وذبحها، هل تبقى حلال الأكل يا جماعة؟ قال لك لا، لأن إصابة الأسد إصابة موت، ده وكلها وكل منها جزء وأصابها في مقتل، فكأن سبب موتها ما أكله السبع منها، ما أصابه السبع منها لا هذه السكينة التي أمررتها على رقبتها، لأنها ليس لها حياء يا جماعة مستقرة. نعم، يعني انت دلوقتي ما هو بعضهم قال يوم او يومين بعضهم قال او بعض يوم، وده كلام ابن السباق زي ما احنا قلنا بعض يوم، ولكن احنا بنصل الى حياة مستقرة، حياتها مستقرة والموت كان بسبب الذبح يبقى حلال. الحياة دي غير مستقرة، الموت بسبب سم، والسم ده متيقن موتها، إنما المرض غير متيقن موتها. يا جماعة اللي نقص من فوق السطح دي ولسه ممكن تتعالج وتبقى كويسة فحياتها مستقرة، لما تذبحها يبقى الموت بسبب الذبح، إنما اللي كان السم دي ما خلاص، أو جاء أسد وهجم عليها وأصابها في مقتل وبتطلع في الروح، فموتها بسبب الإيه؟ مش بسبب ذبحك أنت بقى، ده بسبب الإيه يا جماعة؟ الأسد، ماشي كده؟ نعم. بالنسبة للأكل منها ما هو الشاي المسمومة سبب موتها الإيه؟ حتى لو أنت ذبحتها السم، فعشان كده لا تؤكل تحريما، خدت بالك؟ الوجه الثاني انها تؤكل لانه غلب سبب الايه، ها الذبح غلب البعد عنها اولى. البعد عنها اولى. نعم. المرض ليس سبب في الموت، لازم تعرف دي كويس. الساكنة التي لا حركة لها مضطربة عند ذبحها فهذه ماتت بغير الايه، غير السبب، لان يشترط في الحياة المستقرة في حركة. انت هتذبح حاجة وتقعد ساكتة، حركة مضطربة قوية. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير. سباع البهائم يعني زي النمر، الفهد، الكلب. جوارح الطير زي الصقر، ماشي يا جماعة؟ لا، الجراب، الغاب، الأصل فيها أن يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من الفواكه، يقتل، ولكن لما تقتله خلي بالك لان هي عصابة. لو قتلت واحد تلاقي مثلا 500 واحد مستنينك يضربوك، ودي حقيقة يا جماعة، دي حقيقة. عندنا في المدرسة الحقيقة راجل عامل اصطاد غراب وربطه وسابه، فجاء غربان ما تعرفش منين بالمئات التفوا حول الاسير ولكن الأسير مات، فكانت مشكلة كبيرة، يعني أظلم السماء بكثرته، وكانوا يهاجمونه مهاجمة شديدة، لدرجة أن الرجل كان لبس عمة على دماغه، ولكنه ما اختبأ عنه، عارفينه، ظلوا يضربونه فوق رأسه، فاختبأ منهم أيام. خلي بالك منهم. نعم. هي كمجموعة متعاونة جدا. شفت غراب عجوز وغراب شاب يأتيه بقطعة عيش فينه، ألقاها أمامه انصرف، فيهم تعاون وتكافؤ الاجتماعي الظريف جدا. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير، وشرائط تعليمها أربع: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت لم تأكل من القتل، ويتكرر ذلك منها، فإن عدم أحد الشرائط لم يحل إلا أن يدرك الصيد حيا فيذكى. معلش أنا بزود أحيانا عبارات عشان المعنى يتضح. يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها، وبجوارح الطير كالصقر والشاهين والباز. يقول لها أصناف من الإيه؟ من الجوارح. قال تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين يا جماعة مكلبين بكسر اللام. قال ابن عباس: الجوارح الكلاب والطيور المعلمة، مشتقة من الجرح وهو الكسب لكسب أهلها بها، ومنه: ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي كسبتم. وقيل من الجراح: مكلبين، نعم، اللام عليها شدة مكسورة. قيل من التكليب وهو الإغراء، قيل من التضرية يقال تكلب إذا ضار، أصبح يعني من التضرية من التوحش. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الباز، فقال: ما أمسك عليك فكل. وروى مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل أو قد قتل ولم يأكل منه فكل. أن الكلب قتل الصيد ولم يأكل من الصيد فكل أنت. نعم، وهتيجي هنا دلوقتي المسائل المتعددة. لو أمسك الكلب على نفسه أو نافح عن ذبيحة أو عن صيد أو أكل منها فيحرم أن تأكل منها. تيجي إلا أثر عض الحيوان فموجود. وقيل: لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم، لأن النبي أمر بقتله صلى الله عليه وسلم، والمذهب الأول. وخبر الكلب الأسود محمول على غير المعلم أو على الكلب العقور. واعلم أن المراد بجواز الاصطياد بها ما أخذته، يعني ما أخذته الجارحة وجرحته وجرحته وأدركه صاحب الكلب أو صاحب السق أدرك الذبيحة يد معه ميت، طالما جرحه وأدركتها ولا حراك فيها فإنما هي مذكاه، أو في حركة مذبوح فإنه يحل أكل، أدركتها وهي تنتفض إلى أن ماتت من جراحاتها فهي حلال. ويقوم إرسال الصائب وجرح الجارح في أي موضع مكان في أي موضع كان مقام الذبح، زي المتردية والتي ندت، ويشترط في كون الكلب معلما أمور أن يكون بحيث أن يسترسل بإرسال، قلت له اجري يجري، ومعناه أنه إذا أغراه بالصيد هاد، قلت لك اجري ورا الصيد لا يجري، ومنها أن يكون بحيث إذا زجره انزجر بس يقف، هذا هو المذهب. ومنها أنه إن أمسكه أي أمسك الصيد لم يأكل من الصيد على المشهور ويحبسه على صاحبه، يمسك الذبيحة للصيد ده وينتظر صاحبه ولا يخليه، يعني يستنى لغاية ما يجي وبعدين يدهوه. ثم هذه الأمور يشترط أن تتكرر في التعليم ليغلب على الظن أنه قد تأدب بها، يبقى دي صفته بحاله، والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة على الصحيح. وقيل يشترط تكرر ذلك ثلاثا وقيل مرتين، ولو ظهر أنه معلم ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعد قتله ففي حل ذلك الصيد قولان، الأظهر أنه لا يحل للحديث يا جماعة الذي اشترط أن لا يأكل. قال إمام الحرمين: وددت لو فصل مفصل بين أن يكف زمان لم يأكل حين أن يأكل بنفس الأكل ولكن لم يتعرض له، كذا نقله الرافعي عن الإمام. يعني إمام الحرمين عندي كلب يا جماعة مضرب، وفجأة لقيته اصطاد غزال أحلو السعين راح وكله أو كل جزء منه، فالأظهر من القولين عدم الحل لأنه كأنما اصطاد ذلك لنفسه. طيب، فبيقول إمام الحرمين يعني كنت أتمنى أن حد يفصل بين أن الكلب صاد وظل محتفظا بذبيحة بصيده إلى أن يأتي صاحبه زمن، فلما تأخر عليه أكل، وبين من اصطاد وأكل مباشرة، لأن اللي حاله كده يا جماعة لا نقبل منه إلا بعد المران، هنرجعه تاني يتمرن، هنرجعه تاني يتمرن حتى يظهر منه أنه لا يأكل ذبيحة، لأن ده شرط والشرائط لا بد من تحققها، مش كده يا جماعة؟ قال الجرجان وغيره: قالوا إن أكل عقب القتل ففيه القولان، وإلا فيحل قطعا، يعني قتل ثم أكل ده في القولين والظاهر أنه لا يصح، وإلا أي إذا لم يقتل و واحتفظ بالذبيحة حتى جاء صاحبها فأخذها فهذا حلال قطعا. وإذا قلنا بالتحريم فلا بد من استئناف. اللي يا جماعة تعالي معلمه من تالي أن عاطي التحريم على ما اصطاده من قبل. طب الرجل ده أو الكلب ده بقاله فترة بيصطاد معايا، خلاص اللي فات مات، ولو أكل حشو الصيد فتح البطن وكل الأمعاء، ودي مش محل أكل من الإنسان، ففيه طريقان، قيل لا يضر لأنها غير مقصودة، والصحيح أنه على القولين في الأكل من اللحم، والأظهر لي يا جماعة عدم الأكل، ولو لعق الدم لم يضر على المذهب، ولو أراد الصائد أكل الصيد من الكلب فامتنع فصار يضارب ويقاتل على ذبيحته أو على صيده، فهو كالآكل. حتى لو قدم منه غضب. قاله القفال. الله أعلم. تمام بالضبط. وقوله فإن عدم أحد الشرائط لم يحل، لأن المشروط يفوت بفواته. لو قال لواحد قال لمراته بصي لو خرجت النهاردة من البيت بإطالة خرجت بعد بكرة تبقى طالق؟ لا، لأن المشروط يفوت بفوات الشرط. أما إذا كان الشرط مركب زي ما بتاعنا ده مركب على كذا حاجة فيفوت بفوات جزء من أجزائه. فإن أدركه حيا يعني لقى ماسك الذبيحة ومش راضي يديها له، رحت ماسك عصايه وضربه بيها جري، مسكت الذبيحة لقيتها حية فقمت بذبحها فهي يا جماعة حلال، فهي حلال. ماشي كده؟ في هنا مسألة محل نظر، اكتبها لكم وهي محل نظر، هقراها بس من غير تعليق. موضع عض الكلب من الصيد نجس، لأن اللعاب يا جماعة نجس، يجب غسله سبعا مع التعفير بالتراب كغيره. هل هذا كلام يقبل؟ حديث ورث الإناء كده يا جماعة أكتبها لكم، ودي محل بحث ونسمع منكم المرة الجاية. فإذا غسل حل أكله، هذا هو المذهب المشهور، وقيل أنه نجس معفو عنه، وقيل طاهر، وقيل نجس لا يمكن تطهيره بل يجب يجب تقوير ذلك الموضع ورمي طعن الميت، لأنه تشرب من لعاب الكلب فلا يتخلله الماء، وقيل غير ذلك والله أعلم. نعم أبقينا دلوقتي تصبر الألات جاية إذا كان معلم يأكله، إنما لو كان غير مدرب لا يأكل منه، لأن غير المدرب ربما أماس الذبيحة، إنما المدرب احنا قلنا دي هتبقى محل اسمع منكم مرة جاية وبلاش كده. نعم هو تعدى ولكن الزرف صحيح. ويؤخذ مما تقدم الا أن نقصد إيضاح. ماشي يا جماعة؟ وبيقول لي إيه؟ فإن عدم أحد الشرائط لم يحل إلا أن يدرك حيا فيزكى خلصناه. فرع ويؤخذ مما تقدم إلا أن نقصد إيضاح. إذا قتلت الجارحة الصيد ماشي يا جماعة بثقلها ومات، يعني وقع الكلب على الفرخة مثلا فموته، هل يقبل ذلك؟ ففي حله قولان، أحدهما يحرم لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وده ما فيش دم طلع. والصحيح الحل لعموم قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه يعز تعليمه لئلا يقتل إلا جرحا. احنا بنعلمه ازاي يقتل بالجروح. وطرد الخلاف فيما لو عض ولم يجرحه او ضمه فمات، قال مجلد. طرد بعضهم القولين فيما لو مات الصيد فزعا من الجارحة، فقال احتمل ان يكون كموته تعبا فانه لا يحل قطعا. الفزع والمات من الجري كل ده هنشيله من الموضوع. يبقى احنا اذا ضمه فمات او وقع عليه فمات، ففيه اللي يا جماعة الوجهين. في الوجه الاول اعتمد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم، يعني انفجار الدم هو ده اللي يباح اكله. والقول الثاني فكلوا مما امسكنا عليكم، اذا يتردد بين هذه وهذه. قال الصحيح الحل لقوله او للآية كما قال الشيخ. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، إلا بالسن والظفر. يجوز الذبح بكل ما له حد، ما له حد يقطع، سواء كان من الحديدة كالسيف والسكين والرمح، أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد لحد يعني، أو القصب أو الزجاج أو الحجر، فيحل الذبح بذلك كله. ويحل الصيد المقتول بهذه الأدوات، إلا الأدوات المصنعة من السن والظفر والعظام، فإن ذلك لا يحل بها سواء في ذلك عظم الآدمي أو غير عظم الآدمي، سواء في ذلك المنفصل والمتصل. نعم، الحديث حديث ابن خدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن سكاكين يعني، فقال صلى الله عليه وسلم من همر الدم، ما أنهر الدم يعني أخرج الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنا أو ظفرا. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة يعني سكاكين الحبشة، هكذا يعني ديت المستخدمة عند الحبشة. رجعه البخاري ومسلم ويستثنى من ذلك ما قتله ما قتلته الجارحة كلبا كان أو غيرها بسنها أو ظفرها فإنه يحل للحاجة. قيل يحل الذبح بسن ما يؤكل لحمه لأن له حد يقطع وهو ضعيف شاذ. فإذا اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال للشرع علل تعبدنا بها كما أن له أحكاما تعبدنا بها. وقال غيره ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن وما ذاك إلا للنجاس والدم بهذه المثابة. قال ابن الرفعة والذي يظهر أنه كان الذبح عندهم بالعظم لا يجوز، وأن حكمته أن لا يكون موت الحيوان ببعضه مبيحا له، على أن سياق حديث رافع يدل على أن المعهود عندهم أنه لا زكاة إلا بالإيه بالمدية. يعني عايز يقول لنا إن دي أمور تعبدية تعبدنا به، فكلام العز بن عبد السلام الشرع إما أن يكون لأمور تعللية أو تعبدية، وهذه أمور تعبدنا بها للحديث خلاص هنقبلها كده. للرفعة بيقول إن الظاهر أن موت الحيوان لا يكون ببعضه، لا يكون ببعضه، ماشي يا جماعة. والحديث بتاع رافع خص المدية أو السكين وقال إنما ذلك يدل على المعهود، فإن ذبح بغيره قبل، فإن ذبح بغيره قبل. طيب هنكتفي بهذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل عشان عايز أخلص من الذبح علشان إن شاء الله تعالى يوم الثلاث نبدأ ناخد ما يحل وما يحرم من الأكل. صلي العشاء ونكمل.